الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. كان ايش؟ طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أن استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سندخل في شرح كتاب التوحيد لخزيمة رحمه الله تعالى. السؤال الذي كنت قلته في المذهب: حكم فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم، احنا انتهينا طبعا كنا بنتكلم عن كل هذه الفضلات، طب ما حكم فضلات النبي صلى الله عليه وسلم؟ المعتمد عندنا ايش في المذهب؟ وهل المسألة فيها خلاف بين الناس؟ يعني مثلا بول النبي صلى الله عليه وسلم، دم النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ هذه يبحثوا فيها ونجيب عنها الأسبوع القادم إن شاء الله قبل أن طيب، احنا وقفنا في باب السابع أو السادس، لاش تقرأ من الباب الخامس، باب ذكر سورة، صح؟ لا لا، انتهينا خامس، ما خدناش الصورة الثاني. أنا نعم، هذا السادس، أنا أقصد السادس. طب بس هو انتبهوا للتبويب الخامس لما قال باب الزورة ذكر سورة ربنا، مع أنه في الباب، لأن هذه مسألة مهمة بخزيمة رحمه الله عليه، قال باب ذكر سورة ربنا ربنا، ثم أتى في الباب الذي يليه وهذا اللي فيه الإشكالية سنتعرض إليها، وهذه من الأشياء التي لم يوصف فيها الإمام ابن خزيمة رحمه الله عليه، أو كما قال علماؤنا من الأخطاء التي في وقع فيها، وهذا تبين أن لا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. ولكن انظر إلى تعقب العلماء على هذا الخطأ وكيف كان أدب العلماء بعضهم مع بعض، سنبينه. ولكن تقرأ علينا الأول. نعم، لأن هو المسألة سندخل فيها الآن، مسألة هل صفة الصورة لله عز وجل أم لا، هل لله عز وجل صفة الصورة أم لا، هل التي في الباب الذي معنا. وسنبين أن ابن خزيمة في هذا الباب يعني ونعتذر له، قد وقع في خطأ فيه بأنه رد هذه الصفة، والإشكال أنه لم يردها يعني تأولا كما سيأتي معنا في مثلا في عود الضمير في الحديث الذي معنا، أنه خلق الله آدم على صورته، فقال مثلا الهاء عائدة إلى آدم ليست إلى الله عز وجل، لا، هو ردها على أنها رآها من باب التشبيه، أن هذا من باب التشبيه، فوقع فيما وقع فيه من المشبهة أو الجهمية وغير ذلك، وهذا الذي أخذ عليه، سنبين هذا التفصيل، هذا الذي أخذ عليه أنه تأول حديث الصورة، ولكنه لم يتأوله حتى كما تأول ابن تيمية حديث قول الله عز وجل فثم وجه الله. فلما ابن تيمية أثبت أولا الوجه بأدلة أخرى، لكن في هذه الآية هو رأى من السياق بأنها ليست من الصفات، هي يقصد بها الجهة، فلم يثبت الوجه من هذه الآية، لكنه عنده سياق، عنده تأويل. لكن ابن خزيمة لما رد حديث الصورة كما سيأتي معنا الآن، أن الله عز وجل خلق الله على صورته، أو حديث الآخر سورة الرحمن، رده بعد أن بين بأن هذا فيه ما فيه من التشبيه لو أثبتنا، وهذا هو الخطأ الذي نريده، لو كان رده كما رد بعض العلماء على أن حديث سورتها الهاء عائدة على آدم ليست عائدة على الله عز وجل كما سيأتي معنا، لقلنا هذا فيه وجه، فيه خلاف بين أهل العلم على وأن اللغة قد توافقهم بأن الهاء تعود على أقرب مذكور، خلق الله آدم على صورته فالهاء تعود على آدم ليست على الله عز وجل، لها وجه في اللغة، لكنه لم يرد على هذا، ورد كما سيأتي معنا في الكلام على أنه ظن بأن إثبات هذه يقع فيه التشبيه، وهذا الكلام هو أصل عندنا، لأن هذا الذي ينافي عليه في الكتاب كله بأن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه بلا كيفية، لذلك هذا الخطأ الذي حدث، وسنبين كيف قال الذهبي في هذا الكلام عن ابن خزيمة، وانظر إلى الاحترام والتقدير للعلماء بعضهم إلى بعض، وكيف أن أهل العلم إذا وقع أحد العلماء المشهود له بصحة العقيدة وأخشاد فأخطأ كيف يثبتون له قدره ويردون الخطأ ويتأدبون معه، ليس كما نراه الآن بأن أحد يعلم عنه الخير ومن أهل الصلاح فأخطأ في مسألة ولا أخطأ في تكييف مسألة معينة ينزل عليه ويهد كأنه ويهدم كأنه لم يفعل خيرا قط في حياته، وهذا الفارق بين السلف وإلى ما نحن فيه الآن، وسنبينه إن شاء الله. بس نقرأ ما هو هذا الإشكال، إنه أثبت لا الصورة كمان، قال باب ذكر صورة، فهو ظن بأنه خلاص سيسير على نهجه، لكن جاء هنا وقع فيما يعني خالف فيه. سنبين أيضا قول علماء أهل السنة في ذلك، حتى ابن تيمية قال لم يكن في القرون الخالية الثلاثة الأولى أحد يشك أو يتكلم في عودة الضمير في قوله النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته إلا أن الضمير يعود إلى الله عز وجل، إلا ما حدث من الجهمية بعد ذلك، فأنهم ظهرت الجهمية فأرادوا أن قالوا بالتعطيل، فبعض علماء أهل السنة قالوا بالقول هذا ظن بأن الهاء ليست على الله تعود على آدم، وذكر منه ابن حجر كما سيأتي والبيهقي، ومنه أيضا لكن لو كان وقف على كلام ابن حجر والبيهقي في أن الهاء تعود على آدم لقلنا لا إشكال، من المعاصرين أيضا الذي قال بذلك الشيخ الألباني، قال الهاء تعود على آدم ليست تعود على الله عز وجل، ولا وجه من اللغة عز وجل، لكن الإشكال أنه هو لم يثبتها ظنا أن هذا من باب التشبيه. وخلق هنا قال قال هو أولا في حديث ثاني سورة الرحمن ضعف الحديث، وسنبين أن صحيح حديثه صحته، وأيضا هو سيرى بأن الهاء ليست عائدة على على على على على الله عز وجل في الحديث، عائدة على آدم أو المضروب، لكن هو المشكلة مش هذه، هو صرح بعد ذلك أن من أثبت ذلك قال بحديث سورة الرحمن فقد وقع في التشبيه، وأراد أن يقول أن الإضافة ليست إضافة صفة لموصوف، إضافة أعيان قائمة بذاتها، يعني مخلوق لخالق، فكأنه أراد أن يرد الإثبات ليس لمسألة الضمير، لو قلنا بالضمير كان لا إشكال خلاص عنده طريق يتأول فيه زي ما تأول ابن تيمية في الجهة، لكنه للآن هو وقال لا، لأن إثبات حديث سورة الرحمن سيؤدي إلى التشبيه، وهذه الإشكال الذي إحنا يؤخذ عليه من ذلك. طيب نقرأ ثم أصل الاختلاف بين أهل السنة والجميع في أنهم يقعون في التشبيه، الجميع عطلوا لا يثبتون أصالة الصفات كما قلنا، وهناك المشبهة اللي أثبتوا، فهو أراد أن يعني هو نفى أو عدم ذكر صفة الصورة ظنا كما ظنت الجهمية بالتشبيه، هذا هو الخطأ، وهو الذي يدافع عنه في الكتاب، لكن هذا كما قال الذهبي يعني في هذا قال هذا الموضع من الكتاب يعد من الأخطاء التي وقع فيها ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة رضي الله عنه، وقد تعقب الإمام الذهبي هذا الكلام، يعني قال في تأويل ابن خزيمة الحديث الذي سيمعنا حديث الصورة، قال كتاب التوحيد ابن خزيمة مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة فليعذر من تأول الصفات، يعني هو يعذر ابن خزيمة أنه يتأول الصفات، ابن الذهبي يقول ذلك لأنه كتابه هذا الذي معنا أصل من أصول السلف في هذا الباب، وهو يعذر أنه يتأول الصفات، لكنه كما خطأ وقال الذهبي بعد ذلك وصفة الصورة ثابتة لله سبحانه وتعالى، بل إن أردنا قبل أن نقرأ نبين أيضا على أن ليس هو فقط الذهبي، ده علماء من السلف كمحمد البربهاري مثلا قال أيضا أثبت، قال وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لا يبلغ عقلك انتبه بقى نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. وقوله وقوله خلق الله آدم على صورتي، انظر. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وهذا حديث مهم لأنه يثبت الصورة أيضا، بل ليس حديث الشفاعة كما سيأتي معنا لما قال تعلمون ربكم، قال تعلمون فأتاهم في الصورة غير التي يعرفون، ثم أتاهم في الصورة التي يعرفون، إذن في صورة، فهذه الصورة ثابتة. قال ذلك البربهاري: وأشباه هذه الأحاديث فعليك التسليم، انتظر هذه أقطع السنة، التسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر من هذه بهواك، فإن الإيمان بها واجب، فمن فسر شيئا بهان من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. هذا من البربهاري. أيضا ابن قتيبة رحمة الله عليه قال: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين ولا الأصابع والعين، وإنما وقع الإلف، يعني الإلف في اليدين والأصابع والعين لتلك في مجيئة في القرآن، لكن الصورة لم تأتي، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن. ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. هذا ابن قتيبة ابن بطة رحمة الله عليه قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. هنا خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صورة الرحمن من السمع والبصر وغير ذلك، هذا المقصود بلا كيف يا نكيف. فقال ابن بطة: فكل ما جاء من هذه الأحاديث وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض على المسلمين قبولها والتصديق والتسليم وترك الاعتراض، وواجب على من قبلها وصدق بأن لا يضرب لها المقاييس ولا يتحمل هذه المعاني والتفاسير، ولكن تمر على ما جاءت ولا يقال فيها لما ولا كيف إيمانا بها وتصديقا. ونقف من لفظها ورواياتها حيث وقف أئمتنا وشيوخنا، وننتهي من حيث انتهى بنا كما قال النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم: بلا معارضة ولا تكذيب ولا تنقير ولا تفتيش، والله الموفق. الأجري أيضا أبو بكر الأجري عليه رحمة الله تعالى قال: حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن العباس الطياليسي، حدثنا إسحاق بن منصور الكوزج، قلت لأحمد بن حنبل: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا، أليس تقول بهذا الحديث ويراه أهل الجنة يعني ربهم عز وجل ولا تقبحوا الوجه؟ فإن الله خلق آدم على صورته واشتكت النار إلى ربها عز وجل حين وضع فيها قدمه بسمة القدر، وإن موسى لطم ملك الموت. قال أحمد: كل هذا صحيح. قال إسحاق: هذا صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. كل هذا قول الأصبهاني. أيضا قال: فجميع ما ورد من أحاديث والصفات مثل إن الله عز وجل خلق آدم على صورته وسائر أحاديث الصفات فيما صح من أحاديث الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع الأئمة على أن تفسيرها قراءتها. انتبه، تفسيرها قراءتها يعني على ظاهرها تقرأها بذلك بهو هذا تفسيرها. قالوا: أمروها كما جاءت، لكن طبعا نمررها من لها معنى كما قلنا من قبل عند سنة الجماعة. وهذا طبعا رد على الجهمية الذين أنكروا اليدين، قال: واليدين والوجهين وغير ذلك. لذلك قال حتى وقال: وليس روايتهم، هذا الرد بل اللي هو فيه رد على ابن خزيمة في واقع فيه أيضا، ليس روايتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته بموجبه نسبة التشبيه إليهم، بل كل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسول صلى الله عليه وسلم عن حق فهو حق. قول الله حق وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، والله أعلم بما يقوله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. وإنما علينا الإيمان والتسليم وحسبنا الله نعم الوكيل. ثم قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية آخر ما نقلناه الآن عن السلف، علماء السلف في إثبات الصورة، وإن كان سنبين الخلاف في المسألة تفصيلا، لكن قول الشيخ ابن تيمية في حديث أيضا خلق الله آدم على صورته، قال: لم يكن بين السلف في القرون الثلاثة الأولى أو مفضلة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله عز وجل، فإنه مستفيد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة. انتبه لنقل الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن وقال أيضا ذلك ابن القيم، قال وقوله خلق الله خلق آدم على صورة الرحمن، انتبه لهذا الحديث إنه فاصل في النزاع، خلق آدم على صورة الرحمن لم يرد به أو لم يرد به تشبيه الرب وتمثيله المخلوق، وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع والبصر والكلام صفة ومحلة، والله أعلم. مختصر الصواعق المرسلة عند ابن القيم. يبقى هذا يدل على أن أهل السنة كانوا يثبتون، وكان الضمير في الحديث عند القرون الثلاثة، حتى ظهرت الجهمية كما نقل بعد ذلك ابن مندة، وقال لما ظهرت الجهمية بدأ ظهر من قال بأن الضمير يعود إلى آدم كابن حجر والبيهقي، وقال وأيضا هنا بقى كما سيأتي معنا ابن خزيمة زاد عن مسألة ذلك بأن نظن أن هذا تشبيه. ذكر قلنا بأن من قال أن الضمير يعود إلى آدم فالخلاف فيه مقبول لأن اللغة تسمح بذلك، لكن أن يرده تشبيه للتشبيه هذا الذي الخطأ الذي نتكلم عنه. لذلك لا إشكال لأن صفة الصورة ثابتة أصالة من حديث أخرى، يعني قول حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتاني الله ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، هو الإشكال أن الصورة ثابتة وحديث الشفاعة فيها الصورة ثابتة. الإشكال كله كما سيأتي في حديث أنه على صورة الرحمن، خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا الذي سنتكلم عنه بجانب حديث خلق الله آدم على صورته، ثم نثلث بحديث آخر خلق الله آدم على صورته ستون طوله ستون ذراعا. يبقى عندنا ثلاثة أحاديث يضبطوها، خلق الله آدم على صورته فقط، ثم خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا نص، وهذا الذي نفى عنه ابن خزيمة هنا في رد هذا الحديث، وإن كان أهل الحديث يثبتون الحديث، بس وين العلل التي عللها والرد عليها. ثم لما رد هذا الحديث رجع صورة خلق آدم على صورته، فجعل الهاء عائدة على آدم، واستزاد من قال ذلك بالحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته ثم قال طوله ستون ذراعا. فالبعض حمل الحديث هذا الثالث، وهذا الذي قاله شيخ الألباني لما سئل الضمير عائد على من، قال لا أشك أن الضمير عائد على آدم، لأن البخاري بوب في حديث خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فاعتبر أن الهاء عائد على آدم برواية طوله ستون ذراعا على أن فيها تفصيل، وسنرد على هذه أيضا أن هذه لا تساعد، بل الصورة عائدة على الله وستون ذراعا عائدة على طول آدم في ثم أن بقية الحديث لما قال إذا فسلم على الملائكة وغير ذلك، والحديث فيه أكثر من ضمير يعود على آدم. فإذا العمدة في الباب حديث ثلاثة أحاديث الذي سنتعرض إليها في مسألة تصريح إضافة الصورة لله عز وجل. طيب قبل أن ندخل في القراءة أيضا خلونا ننتهي من مسألة يعني الخلاف الذي ظهر في حديث صورة آدم، لأن هذا في مسألة الضمير، لأن الحديث خلق الله آدم على صورته عند أهل العلم فيها القول الأول جعلوا الضمير عائد على المضروب، قال لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فقالوا الهاء على صورته عائدة على المضروب الذي ضرب، فنهي عن الضرب في الوجه لأن هذا خلق على صورة آدم، انتبه، فيبقى الهاء عائد على من؟ على المضروب، هذا قول، الذي ضرب على وجهه لأنه كأنه ضرب على صورة آدم عليه السلام وهو نبي من الأنبياء. طيب والقول الثاني قالوا أن الضمير عائد على آدم في الهاء عن خلق الله آدم على صورته، أن الضمير هنا عائد على آدم، وقالوا لأن في اللغة الضمير يعود على أقرب مذكور، وإيش أقرب مذكور؟ آدم بعد الحديث اللي هو في الجملة، فقالوا إذن يعود على آدم. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فقالوا هنا يؤيد ذلك على أن الحديث الهاء تعود على آدم، ده في الحديث هذا. وبعضهم قال إن المقصود بالهاء تعود على آدم بأنه إن الله عز وجل لما معنى أن تعود على آدم لأن الذين قالوا بالقول الثالث أن الهاء تعود على الله عز وجل بأن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الله عز وجل على صورة الرحمن كما سمعت من الحديث الآخر فهنا على الصورة من أنه سمع وبصر وكلام وغير ذلك في المجمل نقول بلا تكييف طبعا قالوا يؤيد ذلك الحديث الآخر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الله خلق آدم على صورة الرحمن فصرح بذلك فتكون الهاء عائدة على الله عز وجل وقالوا لأن من قال بأن على صورته تعود على آدم كأن الله كأن الحديث يقول أن الله خلق آدم على صورة آدم طب إيش اللي في الحديث إيش كأن لو قلنا أن الهاء عائدة على آدم كأن النبي يقول خلق الله آدم على صورة آدم فقالوا هذا تكرار ما يفيد ليس له معنى فخلاص كان يكفي أن يقول الله خلق الله آدم وخلاص إيش على صورة آدم ما هو صورة آدم ما هي صورة آدم لذلك بعضهم لما قالوا بالقول الثاني أن الهاء عائدة على آدم قالوا يقصد بأن آدم لما خلق على هيئة واحدة لأن لم يخلق طفلا ثم شابا ثم رجلا ثم كهلا خلق على صورته التي كان هو عليها يبقى تلخص عندنا ثلاثة أقوال في هذا الحديث القول الأول الهاء عائدة على المضروب القول الثاني أن الهاء عائدة على آدم عليه السلام والقول الثالث وهو الصحيح الراجح الذي بينا عند أهل السنة والجماعة في بداية المقدمة الذي قالوه بأن الهاء عائدة على الله عز وجل يؤيد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة الرحمن طيب صورة حديث طبعا خلق الآدم على صورة الرحمن يعد نصا في هذه المسألة في على أن فيها إثبات صفة الصورة لله عز وجل وهذا الذي قلناه يعني في مقابل الإشكال أن حدث خلاف بين أهل العلم على هذا الحديث على إثبات هذا الحديث البعض ضعف ولكن المحققين من أهل السنة والجماعة صححوا هذا الحديث وإن كان البعض كما سيأتي هنا معنا ابن خزيمة ونقرأ أظهر علل في إثبات هذا الحديث وأن فيه بعض العلل في بعض الروايات التي فيه ولذلك وحتى ثم قال حتى لو أثبتناه رد بقى الرد الذي سنرد عليه بعد ذلك في مسألة التشبيه طب هذا مجمل الكلام في هذا الباب قبل أن ندخل في التفصيل الحديث صحيح الحديث سيد سنرد على العلل أيضا أو ذكرها سنرد عليها إن شاء الله فتقرأ لنا من باب هذا الباب لو سمحت والله ممكن نعم ما حرج باب السادس صفحة 98 باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولها بعض من لم يصح في العلم على غير تأويلها ففتن عالما من أهل الجهل والغلاوة حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته وحدثنا الربيع بهذا الإسناد سواء قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهك بمثل حديث أبي موسى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال أبو بكر توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على صورته يريد سورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم. أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه الضرب، والذي قبح وجهه فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول وجه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه. فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك كان مقبحا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم. فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل، وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. فقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض، يعني من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي هريرة وهو محمود. هنا بقى المسألة التي تكلمنا واضح من كلام الإمام أنه رجح بأن الهاء تعود على المضروب، ثم بين العلة في المنع في الضرب على الوجه بأن المضروب هذا مخلوق يشابه خلق آدم عليه السلام، وأن وجه آدم شبيه بوجه بنيه، فهذا من باب التنزيه عن الضرب على الوجه لأن فيه ما فيه من مشابهة وجه آدم صلوات الله عز وجل وسلامه عليه الذي وجوه بنيه شبيهة بوجوه أبيه. طيب إلى هنا يعني قد نقبل هذا، لكن الإشكال لما قال فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل، وتحملوا القول بالتشبيه الذي هو فيه هو ضلال. هذه الجملة التي نسأل الله عز وجل أن يعفو عن الشيخ رحمه الله تعالى فيها، لأن لو تأول الحديث بالهاء لقال به من قال بعض أهل العلم، قال به ابن حجر وقال به البيهقي وغيره، لكن أنه وبعض من المعاصرين كما قلت شيخ الألباني يرى بأن على حديث 60 ذراعا بل الهاء تعود على آدم، مش على المضروب كمان، على آدم نفسه عليه السلام. لكن هو الإشكال هنا أنه بيّن قال وتحملوا على القول وتحملوا، يعني من قال بهذا الكلام سنحمل على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. يبقى أراد أن يبين من قال بأن الهاء عائد على الرحمن كأنه شبه، وهذه الإشكال الذي هو أيضا ينافي في هذا الكتاب عن المعطلة الجهمية الذين ردوا الصفة فر من التشبيه، فكأنه هو رد الصفة واتهم من قال بأن الصورة من صفات الرحمن بأنه سيقع في التشبيه، وتحمل على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. وهذا القول كما قلت هو الذي بين فيه أئمتنا منها الإمام الذهبي رضي الله عنه وارضاه لما تكلم قال وأما ابن خزيمة وكتابه في التوحيد مجلد كبير وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول الصفات. ثم قال معلما، هذا إثباتا، احنا بقينا طبعا في المقدمة اللي ما حضروش قول أئمة أهل السنة ابن قتيبة والبربهاري وابن تيمية والأصفهاني وغير ذلك من الذين قالوا بأن الهاء تعود على الله، ثم على حديث سورة الرحمن وبيان. أنا أركز ليش؟ عشان أيضا نبين أين الخلاف ونبين العذر. ثم قال معلما لنا الإمام الذهبي رحمة الله عليه رضي الله عن علمائنا جميعا، قال ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده، يا ليت هؤلاء القوم يسمعون هذا الكلام، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وهذا هو الأدب الذي يجب جميعا أن نتأدب به مع علماؤنا ومع مشايخنا الذين علم عنهم صفاء العقيدة ونقائها ونشرهم للعلم وتعليمهم للناس ودعواتهم في سبيل الله عز وجل، وإن أخطأوا وإن وقعوا في الخطأ في بعض المسائل فيحمل لهم الأصل الذي معهم ونتأدب في ردهم، لكن أن نبدع ونفسق ونخرج وغير ذلك هذا لم يكن دأب علماء السلف. هذا الكلام من الإمام الذهبي، هو ذهب يحتاج أن يوضع على الصدور وأن يتأدب به كل طلبة العلم في التعامل مع علماء أهل السنة والجماعة. تفضل دعنا ثانية. أخذ رؤية في نحو هذا لفظة أغمض يعني من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبو هريرة، وهو عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. هنا سنتكلم عن الحديث الذي فيه إن آدم خلق على صورة الرحمن، لأن الحديث تصريح صورة أضيفة الرحمن. الإشكال عند ابن خزيمة أنه لم يكتفي بضعف الحديث، لا، ثم قال حتى لو نزل تنزلنا وقلنا بالصحة، فصرف الإضافة هنا من إضافة صفة لموصوف جعلها مخلوق الخالق، وهذه أيضا من الإشكالات وقع فيها. كان عليه أن هي كيف تكون الصورة مخلوق لخالق، سنبينها أيضا، لكن الحديث سيتكلم عنه حديثيا، اصبروا لأن احنا سنرد على العلل الحديثية أيضا برد حديثي. نعم. وروى الثوري هذا الخبر مرسلا غير مسند. عندنا روايتين، رواية عن الأعمش انتبهوا، ورواية عن الثوري. الثوري روى الرواية مرسلا والأعمش رواها متصلة، انتبهوا لأن في روايتين، سيبين أنه يرضى أن يرد رواية الأعمش بإرسال الثوري، وهذا سنرد عليه. لا يضر أن الثوري قد أرسل وأن الأعمش قد وصل، فالذي يحفظ حج على من لا يحفظ، فلماذا تريد أن ترد رواية الأعمش لأن الثوري قد أرسل؟ وهذه سيبينها وأرددنا عليها الآن. فضل عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبح الوجه إن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. قال أبو بكر وقد ابتتل بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحرى العلم، وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات، فغلطوا في هذا غلطا بينا، وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول مشبهة، أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم. هذا المشكال، ليش طيب هو الذي طلب إضافة الصورة إلى الرحمن صفة لموصوف قد وقع في التشبيه؟ إيش الفارق بين الصورة وبين اليد وبين العين؟ ما في فارق، بل أن الصورة جاءت لها أحاديث أخرى بأن للرحمن صورة أصالة، فلماذا لو نسبنا اليد للمخلوق كان هناك يد لله أن في تشبيه؟ وهذا هو الإشكال اللي احنا نقوله، أنه أيضا هو رد هذه المسألة على أن اعتبر أن من أثبت وقع في التشبيه، وهذا هو قول الجهمية أصالة. نعم. شكراً. قول هنا من إضافة صفات الذات يعني الصفة الموصوف يعني؟ نعم، هو سيبين في آخر الباب بأن الإضافة هنا بعد تنزله، بعد أن يبين العلل في الحديث حتى قال لو ثبت فالإضافة إضافة ليست صفة لموصوف، لا، إضافة مخلوق لخالق كالكعبة بيت الله ناقة الله وغير ذلك. فالذي عندي فالذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولا، فإن في هذا الخبر عللا ثلاثة، يهدهن أن الثورية خالف الأعمش في إسناده وأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. يبقى هو أراد أن يرد رواية الأعمش بإرسال الثوري، وقلنا الأعمش معه في هذه الرواية زيادة علم، فلماذا ترد رواية الأعمش مع إرسال الثوري؟ لا لا لا، هذا لا ينقص من ذلك. نعم. والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سامعه من حبيب أبي. طيب هذه مسألة أخرى حقيقة. نعم، الأعمش من المدلسين، لكنه في الطبقة الثانية من التدليس من عند المدلسين. وهنا الأعمش، الأئمة احتملوا تدليس الأعمش، لذلك البعض خرج له في الصحيح كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر، قال بأنه في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس بين بأن الأعمش مع أنه من الطبقة الثانية، لكن خرج له في الصحيح وقد احتمل تدليسه. فإذا مع ذلك حدث بأنه ليس كونه مدلسا فقط، بأنه روي له في الصحيح وهو من الطبقة الثانية من المدلسين، فقد احتمل الأئمة تدليس الأعمش وقد رووا له. وأيضا قالوا بأن الأعمش تابع في هذا الحديث تابعه في هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت الثوري قد تابع الأعمش في رواية عن حبيب بن أبي ثابت مع أنه مرسل، ومع ذلك الشيخ الألباني صحح هذا الإسناد وتابعه عن حبيب عن حبيب وصحح هذا الشيخ الألباني صحح هذا الإسناد. الثوري تابع الأعمش في هذا عن حبيب يعني مع تابعه يعني الأعمش والثوري الاثنين روى عن حبيب بن ثابت، ما هو ده اللي عايز يطعن في تدليس. طب الثوري روى ايضا وقد صحح هذا الارسال الشيخ الالباني ايضا، فاذا ينتفي فيه. نعم. والثالثة ان حبيب بن ابي ثابت ايضا مدلس لم يعلم انه سمعه من عطاء. هنا حبيب بن ابي ثابت الراوي اللي هو روى عن عطاء وعطاء ثم عن ابن عمر، صحيح؟ هو يريد ان يقول ان حبيب ايضا ابن ابي ثابت مدلس، هو هذا صحيح، لكنه قالوا بأن يرجح بهذه الرواية مع كونه معروف بالتدليس بأن حبيب بن أبي ثابت أحيانا كان يرفع الرواية لابن عمر، مش في هذا الحديث، في رواية أخرى، وهنا صرح أو مش صرح، قال عن عطاء وعن عطاء عن ابن عمر، فكانه يتقصد في هذا الحديث وفي هذه الرواية بأنه ذكر من عطاء والعطاء بن عمر. فلو كان مدلسا في هذه الرواية لكان يمكن له أن يقول من حبيب بن أبي ثابت يرويها مباشرة عن ابن عمر، لأنه أحيانا كان يفعل ذلك. فلما هنا روى حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال أئمة الحديث يظهر في هذه الرواية بأنه قد سمعه من عطاء، لأنه لو كان أراد أن يعني يرسله لأرسله مباشرة إلى ابن عمر، لكن لما ذكر عطاء فهذا يظهر بأنه قد سمعه من عطاء ثم عطاء عن ابن عمر بعد ذلك، فيعني كان ممكن يروي عن ابن عمر بدون واسطة، لكن هو ذكر أنه سمع من ذكر أنه روى عن عطاء ناسف ثم عن عطاء ابن عمر، فقالوا إذن انتفى هنا إلى حد ما مسألة شبهة التدليس فيها، يعني هو لم يدلس في هذه الرواية لأنه كان ممكن أن يرفعها مباشرة. هذه العلل الذي ذكرها الإمام في هذا الحديث. نعم. قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبالي أن أرويه عنك يريد لم أبالي أن أدلسه، يعني عن عطاء. هل ستقول ثاني؟ سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول حدثني أبو بكر بن عياش عن الأعمش قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث لم أبالي أن أرويه عنك يريد لم أبالي أن أدلسه. نعم. قال أبو بكر ومثل هذا الخبر لا يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثر، لا سيما إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلم لو ثبت لا فيما يوجب العمل، بما قد يستدل على صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأحكام والفقه. فإن صح هذا الخبر مسندا فإن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح، وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش، فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه. أولا عشان نبين بس أئمة الحديث صححوا هذا الحديث. نعم. يعني أئمة إن هو طبعا كلام الشيخ على أنه نرى بأن أئمة لا، أئمة الحديث يعني رواية إمام أحمد صححة، إسحاق من رواية صححة، ودعوا أئمة الحديث أكثر المحققين على تتبعوا طرق هذا الحديث وأسانيده وصرحوا بهذه الرواية، صححوا هذه الرواية. وقد بينا بأن كما نقل عن قتيبة وعن ابن تيمية وعن البربهاري وعن غير ذلك في المقدمة أن كل هؤلاء أثبتوا صحة الحديث، فأئمة الحديث تتبعوا الروايات وقالوا بثبوت هذه الرواية التي عند النسائي وغيرها من الروايات الأخرى. فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه، لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه، وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورها. ألم تسمع قوله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأضاف الله الخلق إلى نفسه إذ الله تولى خلقه وكذلك قول الله عز وجل هذه ناقة الله لكم آية، فأضاف الله الناقة إلى نفسه وقال تأكل في أرض الله، وقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، أضاف الله الأرض إلى نفسه إذ الله تولى خلقها فبسطها، وقال فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأضاف الله الفطرة إلى نفسه إذ الله فطر الناس عليها. فما أضاف الله إلى نفسه على معنيين، أحدهما إضافة الذات والآخر إضافة الخلق، فتفهم هذين المعنيين لا تغالطوا، فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا، وإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقه الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح، قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فالدليل على صحة هذا التأويل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. وعن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر، فهم نفر من الملائكة جلوس فاسمع ما يجيبونك، وإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقال السلام عليكم ورحمة عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال أبو بكر فصورة آدم هي 60 ذراعا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام خلق عليها، لا على ما توهم بعض من لم يتبحر العلم فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة من صفات ذاته جل وعلا، وعلى عن أن يوصف بالنواتان والأبشار، قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات المخلوقين، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو كما وصف نفسه في كتابه على لسان من نبيه لا كصفات المخلوقين من الحيوان ولا من النواتان كما شبه الجهمية معبودهم بالنواتان، ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدم. قبح الله هذين القولين وقائلهما. طبعا انتهيت؟ لا لسه في حديث. طيب تفضل. وعن أبي العلي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربا، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. فقال محمود بن خداش في حديثه فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، والباقي مثل رضي أحمد بن منيع سواء. طيب هذا يعني الشيخ طبعا نافح عن هذا القول بعد أن بين العلل وضد عن العلل التي تكلم عنها، ثم هو نفسه قال حتى لو قلنا بإسناد الحديث، لأنه طبعا أئمة كبار من أهل الحديث والمحققين أثبتوا الحديث، أراد أن يصرف الإضافة هنا من إضافة الصفة للذات على أنها جعلها صفة مخلوق للخالق، جعلها مثل الكعبة مثل الناقة مثل الأرض، وهذا يخالف الأصل. يعني قواعد أهل السنة الجماعة اللي بيناها أن الحديث على ظاهره أضيف إلى الرحمن، الأصل في أين الصورة المباني التي في الصورة، فأين العيان القائمة، طب البيت عين قائمة، الناقة عين قائمة، الأرض عين قائمة، أين الصورة التي عين قائمة حتى تضاف كصفة مخلوق، قد تكون مخلوق إلى الخالق، هي مثلها مثل اليد ومثل العين ومثل الساق ومثل كل ذلك. هذا هو كلام أهل السنة والجماعة فيها، لكنه أيضا بعد أن أثبت الحديث أو أراد أن يقول أراد أن يصرفه إلى المعنى الآخر، واستدل بحديث خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، ولكن المسألة انتهت بمعنى أن إذا ثبت حديث صورة الرحمن فالإضافة هنا كلامه يعني حتى ما وافقه أحد من السلف فيما أعلم أنه جعل الإضافة في صورة الرحمن إضافة مخلوق للخلق، هي كل من أثبت الحديث قال كما قرأنا في المقدمة أن أخذوا على ظاهره بأن إضافة الصورة للرحمن صفة، خاصة أنها جاءت أحاديث أخرى تبين تبين بأن الله عز وجل جاء كما جاء في حديث أتاني ربي في أحسن صورة وحديث الشفاعة، فالصورة ثابتة لله عز وجل، ولا يجعل إثبات الصورة للرحمن وإثبات الصورة آدم من الإشكال كله أنه خلق آدم على صورته، هذا هو ظن من هذا استلزام التشبيه، فأراد أن يفر من التشبيه فجعل أن الإضافة هنا ليست إضافة صفة للذات، إضافة مخلوق لخالق، واستدل بحديث خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. نقول وباقي الحديث لما قال فلما خلقه قال هذا فسلم على أولئك النفر، الصورة صورتي عائدة على الله عز وجل، ولكن طوله 60 ذراعا هذه العائدة على آدم عليه السلام، والطول ليس داخل في الصورة، لأن لا يمكن أن نقول أن الطول داخل في الصورة، لأنه سيكون إيش؟ تكييف، سيكون تكييف، ولا أحد يقول بذلك. الصورة لما نقول هو صورة صورة الرحمن، ثم الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، لكن آدم كان له 60 ذراعا، هذا ليس يقتضي بأن الله عز وجل له هذا، لذلك هو إشكاليته أنه قال إيش؟ نزه الله عن الأشبار، لما قال هنا لا لا لا عن الشغار إيش؟ الأبشار والموتان، على أنه أخذ القياس في المسألة بأن أدخل الطول في الصورة، ونحن لا ندخل الطول في الصورة، نقول خلق الله آدم على صورته، هذه الصورة في المجمل كما نقول بإثبات السمع والبصر وذلك، ثم آدم على 60 ذراعا هذا خلق آدم عليه السلام، بدليل أن آدم بنو آدم الآن لهم على 60 ذراعا، ليس على 60 ذراعا، إذا تفاوت المسألة متفاوتة حتى في بني آدم على مصار على تغيرت المسألة، فإذا الضمائر التي بعد ذلك هي التي تعود على آدم عليه السلام، ولكن صورته تعود على الله عز وجل، كما قلنا هذا كلام السلف في القرون الخيرية 3، وأيضا حديث سورة الرحمن صريح في هذه المسألة، وهذه من المسألة التي قلنا أخذت على ابن خزيمة، وستأتي مسألة أخرى في مسألة إثبات الشمال، اليد الشمال لله عز وجل في هذا الكتاب سنبينها أيضا عندما تأتي، لكن كما قلت الإشكال أنه لو كان ابن خزيمة أثبت فقط الضمير أنه يعود لقلنا بذلك، لكن هو الإشكال أنه يعني لم يثبت ذلك ظنا بالتشبيه، وهذا الذي نقوله يعني لا يعني لم يكن يصح عن الإمام أهل السنة والجماعة في هذا الباب الذي هو باب أصلا، لكن يبين لك بأن لا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. شيخ نقول هنا فما هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى هذا الخبر إنما هو من ضغط الخلق إليه، هو هنا كأنه قال الصورة مخلوقة. أيوة جعلت الإضافة شيء مخلوق، هو قال مثل الأرض ومثل الناقة ومثل البيت. في الباب الخامس قال إنها صفة وإنها ليست مخلوقة. يعني ما هو تأرجح في الأول، لا هو نفى إنها تكون صفة، هو حتى قال لو هيتنزل. هذا الباب لكن الباب السابق يعني. آه ما هو بوب ما زلت أنا قلت لما بوب في الباب الخامس باب صورة ربنا ظننا بأنه ساري المعنى، لكن لما جاء هنا في التحقيق يعني أخطأ في هذه المسألة، قلنا ما تغفر له في ذلك. أنا قول هنا صفحة ناس التصفات المخلوقين من الحيوان ولا من الموتان كما شبه الجميع عمودهم بالموتان، إيه المقصد بالمدينة؟ طيب ما هذا اللي احنا قلناه الان اللي انت بتقولي ده اللي احنا بنقوله من اول الدرس، بنقول ان هو خلق الله ادم على صورته، الصوره اثبات الصوره اولا للرحمن، ان الرحمن صفه الصوره دي اولا الذي نتكلم عنه، ثانيا خلق ادم على صورته ان له سمع وله كلام وله بصر، هذا اللي قلناه الان وطبيعي لو في بين الفارق، هذا الذي قلناه من بدايه الدرس. نعم هذا يثبتون لا يثبتون المعنى أصالة، لكن احنا قلنا الآن الإشكال كله أولا في إثبات صفة الصورة للرحمن، في هذا الحديث نثبت صفة الصورة، والحديث على صورة الرحمن نثبت فيها الصورة، لأن هو دي من أحاديث إثبات الصفات لأنها أضيفت إلى الرحمن فإضافة صفة للموصوف، فكما نثبت اليد والعين وغير ذلك من الصفات سنثبت الصورة من هذا الحديث، هو الإشكال كما بيناه الآن أنه ظن بأن هذا فيه نوع من التشبيه، لكن معنى الكلام بأنه الصورة له صورة ولله صورة والأدمي صورة، ولكن الصورة في الكيفية تختلف كما اليد يختلف والعين يختلف. ندخل في ذكر شوفي هنا في الجملة اللي عندك

ألا إن المسيح الدجال عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال أبو بكر هذا باب طويل أرشته في كتاب الفتن في قصة الدجال. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انذركم الدجال أنا إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كثرة يقرأه كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ. هذا إثبات ذكر إثبات العين لله عز وجل، وهنا إثبات صفة العين لله عز وجل. وقد أتى المصنف من الكتاب ومن السنة على إثبات صفة العين، وإن كانت الأدلة البعض جاء فيها بإثبات العين متع أكثر من عين يعني فيه الجمع، وجاءت بعض الآيات إثبات العين على الإفراد، وجاءت السنة بإثبات عينان لله عز وجل. فإذا من الآيات قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقوله تعالى وتجري بأعيننا، هذا جمع، هذا جمع الأعين جاءت متعددة هنا. والآية الثانية وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، هذه عين جاءت بإيش؟ بالإفراد صحيح. ثم جاءت أيضا واصبر لحب ربك فإنك بأعيننا. طيب يبقى جاءت آيات العين مفردة وآيات العين فيها جمع، والسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حديث المسيح الدجال ثم قال إن ربكم ليس بأعور، أو أن أثبت العوار لحديث أن حديث المسيح الدجال أعور ثم قال إن ربكم ليس بأعور. والعوار في اللغة أو الأعور في اللغة من له عينان أحدهما سليمة والثانية معيبة، لذلك وقال الثانية كأنها علبة طافية، هذا المسيح. ثم نفى قال وربكم ليس بأعور. فإذا عندنا الآن السنة تبين أن لله عينان، والكتاب فيه الجمع وفيه الإفراد، فما الراجح؟ كم عين لله عز وجل؟ وكيف نجمع بين هذه الأقوال التي جاء فيه الدليل مرة بالجمع تارة بالجمع، العين تجري بعيوننا، وتارة جاءت مفردة لتصنع على عين، أحد يجمع لنا؟ تفضل. نبدأ بالإفراد ولا بالجمع؟ هل عندك آيات جمع وآيات إفراد وحديث أثبت أن عينان؟ طيب هتتكلم عن إيش الأول؟ عن الآيات. الآيات والإفراد. عن الإفراد. اللغة صح أن أقول عين بالإفراد أن تعني الجمع بينها، أن تعني بالجمع. يعني تريد أن تقول يصح أن يأتي اللفظ مفردا ويقصد به الجمع؟ من أين؟ أين دليلك على ذلك؟ أين دليلك أصوليا؟ أنت قلت لغة، وهي اللغة يعني هذه الباب تدخل فيها الأصول هنا، يعني أين دليلك أصوليا ودليلك من الكتاب على ذلك؟ على أن تريد أن تقول أن الإفراد يدل على الجمع. أحد من الغرفة أو من هنا يدلل الأستاذ حسين؟ عندك شيء؟ عين هي الجنس، العين ماشي تفيد الجنس لا خلاف، قلنا تفيد الجنس، لكن العدد طيب جاءت مفردة، ما هو هي تفيد الجنس سواء على الإفراد أو سواء على الجمع، هتفيد الجنس مش هنخالفك أنها تفيد الجنس، لكن هنا جاءت مفردة عيني واحدة، وهناك كانت أعيننا جمع. أقل الجمع ممكن يكون اثنان. طب ما فيش جمع هنا، دي مفرد، خلينا في المفرد. على عيني يعني، ما هو على عيني اولا، انت عايز تتكلم في الجمع، بس هو بدا الكلام على الافراد، فقال لغه هو فتح باب بس مش فاكر هو اصوليا. انا اقول ان العين هي تفيد الجنس، يعني هي لا تنفي انه بيكون فيه اكثر من عين يعني، بس هي ظاهره ان عين، لكن احنا هنحمل بقى الروايات الثانيه يعني دي تفيد الجنس والثانيه ماشي، ما هو حمل الروايات ده مساله اخرى، لكن احنا الان لابد تجيب زي ما هو قال ان هي افراد، هذا افراد قاعدة المفرد المضاف عم أبو المنذر جزاك الله خيرا. نعم المفرد هذا الذي تقصده، المفرد لما يضاف إلى شيء يفيد العموم. أنت قلت الآن لتصنع على عين، العين أضيفت إلى الله عز وجل، مفرد أضيف، أخذناها من ألفاظ العموم أصوليا المفرد المضاف عم، صحيح؟ طيب في دليل من الكتاب على ذلك، على هذه القاعدة؟ عندك دليل أبو المنذر على أن المفرد المضاف عم وإن صح نستدل بها؟ أنا نتلاقش معكم لأن دي قلناها في الأصول وقلناها في لمعة الاعتقاد وقلناها في معارج القبول، يعني لما حضر معارج القبول لمعة الاعتقاد شرحنا هذه من قبل، واللي يسمع الواسطية شرحناها أيضا. طيب قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد أضيفت إلى الله عز وجل، ذكرت النعمة هنا بالإفراد مع أن نعم الله عز وجل تنزل علينا كثرة لا تحصى أصلا، ولكن الله ذكر إن تعد نعمة واحدة أضيفت إلى الله عز وجل، فهذا دل على أن المفرد المضاف يعم، يبقى يفيد أكثر من واحدة. يبقى لما قال الله عز وجل تصنع على عيني أفادت الجنس كما قال الدكتور علاء، نعم في جنس العين ولكن تفيد بأنه يعم. يبقى الآن سننتقل من الإفراد إنه ممكن يكون يعم أكثر من الواحدة، يبقى انتهينا من الإفراد. طيب ذلك المفرد إيش؟ هذا السبب للمفرد، السبب إنه مفرد أضيف فعم فدى العم، يعني إذن يبقى العين هنا ستفيد الجمع أيضا، لكن إيه ستدخل يبقى لم مخالفة بين الإفراد وبين الجمع هنا، يبقى لا مخالفة خلاص لأنها تفيد العموم. طيب الآيات التي فيها أعيننا تفيد الجمع كيف سنرد عليها؟ نحن نريد نثبت إيش الآن؟ هو الراجح إن لله عينان، الآن لله عينان بحديث الأعور ثابت كما قلنا الآن، لكن حتى نثبت هذه لابد أن نجمع الآيات التي جاءت، فبينا خلاص إن المفرد المضاف يعم هيبقى يفيد الجمع. طب آيات الجمع كيف ممكن نحملها على التثنية؟ هذه مسألة أصولية خلينا نرجئها، أقل الجمع اثنان نعم بعض الأصوليون قالوا جمع، طب ما الدليل على أقل الجمع اثنان؟ هي الأصل أنك تقول إن المثنى لما يضاف إلى ضمير الجمع يتغير إلى جمع، يعني المثنى لما يضاف إلى ضمير يريد الجمع، قد في اللغة عندنا كقوله تعالى مثلا وإن سقط قلوبكما، هو يتكلم عن اثنين حفصة وعائشة رضي الله عنهم، لكن أتى بالجمع وإن سقط قلوبكما، فالمثنى لما يضاف قد يأخذ حكم الجمع عند الإضافة، فهنا ممكن نقول إن أعيننا تحتمل أنها المثنى ولما أضيفت أخذت حكم الجمع، هذا تخريج لها. الأمر الثاني أن أعيننا قد لا تفيد الجمع هنا، تفيد التعظيم، تجري بعيننا لأن المتكلم هو الله عز وجل، فيقول بأن إيش؟ بأن ممكن تقصد بها التعظيم، فخرجت من مسألة الجمع على مسألة التعظيم، يبقى هذا تخريج ليش؟ للجمع، صحيح؟ يبقى بينا مسألة الجمع، بينا مسألة الإفراد، تبقى لنا هنا نقول على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ربكم إن ربكم ليس بأعور، بأن العور في اللغة أن يكون الرجل عينان أحدهما معيبة والأخرى صحيحة فيقال هذا أعور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الذي يعني حذر أمته، وكل نبي حذر أمته من الأعور من المسيح الدجال، ما من نبي جاء إلى حذر الأمة أمته النبي كل نبي من المسيح الدجال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذرهم لأنه أتى في الحديث بصفات ربوبية، سيقول للسماء امطري فتمطر وللأرض اخرجي كنوزك اخرجي وللخربة تخرج ما عندها وللجبال، ففيها من الصفات الربوبية، لكن ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا رب باطل ليس حقيقي له والله عز وجل هو الحقيقي، فأتى بنقص في المسيح بأنه أعور ولا يمكن ان يكون الإله فيه نقص، ثم نفى هذا النقص لأنه قال وإن ربكم ليس بأعور، فجاء في مقام المدح لله عز وجل فبين بأنه له صفات الكمال، ومن صفات الكمال هنا كمال العينين، فأتى بأنه ليس بأعور. وكما قلنا العور في الأعور في اللغة من له عينان لكن أحدهما عيب، فلما نفى عن الله عز وجل هو الإله الحق أنه ليس بأعور، دل ذلك تصريحا على أن الله عز وجل عينان. يبقى هنا احنا اثبتنا انت في اثبات العين، وهذا عقيدة اهل السنة والجماعة في ان لله عز وجل عينان جميلتان لا يشبههما احد، لا يشبهان احد من خلقه، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. يعني كم من كمال جميلتان، اقصد اقول من الجمال والكمال. نعم نعم فقط ان الله جميل. نعم هنا لا في مساله قول النبي صلى الله عليه وسلم رايت رسول الله قال ابو هريره يضع ابهامه على اذني واصبعه التي تلي على عينه، انتهينا من اثبات العين. هنا فقط لاثبات السمع والبصر، لاثبات السمع والبصر لله عز وجل وضع الابهام على الاذن والاصبع التي تلي على هنا، ليس اثبات للعين والاذن. هذا ليس إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم العين والأذن، هذا لأن الأذن لا يبني ثابتة لله عز وجل، ما في دليل، لكن هذا إثبات للسمع والبصر. ويبين الآية، الآية تقول إيش؟ إن الله كان سميعا بصيرا، فلا يظن أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الإبهام على الأذن والذي يليه على العين أن هذا من باب التكييف، حاشاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل هو يبين الآية بأنه سميع بصير الذي تعلمونها أنتم كمخلوقين، سمع وبصر فقط، لكن بلا كيفية. وهذا ليس إثباتا لا للعين، لا الإثبات ليس إثبات للأذن ولا للعين كعضو أو جريحة، لا، لكن إثبات للسمع والبصر، لأنه فالسمع والبصر حتى لا يستدل بذلك على إثبات الأذن لله عز وجل، سنبين أن الأذن لم تثبت بصفة عن الله عز وجل ولا تنفيها. لا تقول ان لا اذن ولا تقول ليس لها اذن، ليس لك ذلك، لا تعلم، هو النفي والاثبات لا تعلم اصرفا. يعني شوف لما وضع الهام حدثت ليها هذا ليس فيه تكييف ايش؟ لا هو لم يكيف، لذلك بعضهم قال طب لما اقرا هذا الحديث افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلم قالوا تفعل للتعليم، كنت مع طلبة العلم تريد أن يعني لبعضهم الحديث ممكن يكون مسلسل. يعني إيش مسلسل الآن؟ يعني أنت لو رويته بسند، ما نروينا من يعني أبو هريرة لما بعضه من الأئمة، وأنت ترويه بسندك فلك أن تفعل، أن تقول كما رأى أبو هريرة أن يسلم يفعل ذلك، لكن هذا تعليما، لكن ليس للعوام لا تثبت، لأنه ممكن توهم العوام بأنك تظن بأنك تثبت تكييف العين والأذن، وهذا ما يصح، لأن هذا ليس مقصود أصلا الحديث. هذا من باب المثال يعني. نعم هذا من باب التعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنه يبين لهم سمع وبصر، سمع وبصر وليس إثبات للجوارح. زي حديثك هل تدرون في رؤية الله؟ نعم كما تدرون القمر. نعم لكن هنا طبعا لأن فيه نوع من وضع التكييف، فنقول لم يقصد به طبعا تشبيه العضو بالعضو، لا يقصد به فقط بيان سمع وبصر حقيقي، سمع وبصر حقيقي. نعم السمع والبصر. نعم إثبات السمع والبصر، إثبات السمع والبصر. طيب هنا طبعا في مسألة حقيقة لا نستطيع أن نغادر الجزء الدعوي في هذه، لأن احنا إذا أثبتنا من هذا الباب بأن لله عز وجل عينان، وهذه في نواحي يعني دعوية ومسلكية وتربوية، لأن المرء إذا علم بأن الله اعتقد اعتقادا جازما صحيحا أن لله عز وجل عينا، وطبعا هذه من صفات الكمال والجلال لله عز وجل والعظمة لله عز وجل أيضا أن له عينان، ولازم ذلك بأن الله عز وجل. طبعا أنا قبل أن أدخل في هذه المعتزلة أنا أريد بس أن ننتهي من ناحية العلمية ونؤخر المسألة الدعوية، يعني ننتهي لأن هل خالف غير أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العينان لله عز وجل؟ نعم نقول طبعا المعتزل أهل البدع عندنا الجهمية نفوا بالكلية أن لله عينان، لم يثبتوا صفة العينين، صفة العين لله عز وجل، وقالوا أنه لا حتى لو قالوا في قوله لتصنع على عيني قالوا لتصنع على رؤيتي، حرفوا صفة العين جعلوها على رؤيتي، وقالوا تجري بأعيننا كيف ستفعلون في كجري بأعينهم، يشكلون على السنة والجماعة يقولون كيف تقولون بأن تجري بأعيننا، هل السفينة جرت في عين الله عز وجل؟ لو قلتم بإثبات العين فالباء هنا كأنهم يريدون يقولون أن الباء للظرفية فكأن السفينة جرت في عين الله عز وجل، نقول لهم هذا الكلام خطأ، هنا الباء ليست للظرفية، هنا تجري بأعيننا، وقالوا هنا المقصود بها يبقى تجري برؤيتنا، هذه الجهمية يبقى إذن ليست عين، تجري برؤيتنا، إذن ليس لله عين، ولو أثبتتم لله عين قد شبهتموه بالخلق، فنقول لهم أن هنا لا، نقول الأدلة جاءت على أن لله عز وجل عين، وكما رأينا من الكتاب ومن السنة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين غير ذلك لبين، فلما لم يبين إما أنكم تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبين بأن ليست هذه الآيات المقصود منها إثبات صفة العين فيقول قد قصر في البلاغ وحشاه ذلك، أو أنه قد يعني كذب على الأمة، وهذا كفر مبين لا يمكن أن يقول به أحد. فهذا أولا، الآيات والأحاديث بيّنت إثبات صفة العين، أما مسألة تجري بأعيننا فنقول هنا الباء ليست الباء الظرفية، نقول فيها إثبات صفة العين، وهذا ولازم احنا بينا من قبل تذكرون القاعدة اللي قلناها بأن في دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، تذكرون قلنا أهل السنة والجماعة لما يقولون بأن تجري بأعيننا إثبات صفة العين لله عز وجل، ويتضمن هذا بأنها هذا يتضمن هذه الصفة رعاية الله وتأييده وتوفيقه وعنايته بخلقه الصالحين وبأنبيائه بأنبيائه، فنقول يقولون هذا تأويل، قلنا لهم أنتم لا تعلمون التأويل، هذا ليس بتأويل، نحن عندنا اللفظ له دلالة مطابقة الأسماء والصفات ودلالة تضمن ودلالة التزام، فأثبتنا العين بالمطابقة، ومن يتضمن ذلك أثبات الرعاية والعناية والمحافظة والحفظ من الله عز وجل. إذن الباء هنا ليست الباء المقصود بها باء الظرفية ولكن باء المصاحبة، ليست الباء الظرفية لكن هي باء المصاحبة، أي تجري برؤية بإثبات العين وتجري برؤية الله عز وجل وبإحاطة الله وبنصرة الله، وهذا كله ليس تأويلا بل هذا من الدلالات المعلومة في اللغة، وهو دلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وهذه تضمن لأن هذا إثبات صفة العين بعيننا يتضمن معها الرعاية والإحاطة والتأييد والنصرة. إذن هذا رد على مسألة المعطلة. الأشاعرة العجيب من الأشاعرة أثبتوا الرؤية ولم يثبتوا العين، يعني أثبتوا الرؤية ولم يثبتوا العين، جاءوا في الرؤية لم يستطيعوا البصر، يعني أثبتوا البصر ولم يثبتوا العين، وهذا تناقض. لا، هما الجهمية لم يثبتوا صفاته أصلا، ما أرادوا يردوا الرعاية بقى، مش الرؤية البصرية، الرؤية يعني برعايتنا، وبدون أن يقولوا مش الرؤية البصرية الأشاعرة لا يثبتوا، الجهمية لا يثبتون، لا الأشاعرة يثبتون السمع والبصر لأنه أثبتوا بالعقل، لأن احنا قلنا من أصولهم إثبات العقل، فأثبتوا السمع والبصر لأنه لا يمكن يكون إله بغير السمع والبصر، فأثبتوا السمع والبصر وجاءوا بالعين ولا لم يثبتوه، حرفوها وقالوا أيضا الرعاية والأمريكا ولم يثبتوا صفة العين. طب العين الصفة من الصفات إيش؟ أي نوع من أنواع الصفات؟ أبعاد مسمى عندنا أبعاد، يعني إيش؟ خبرية، خبرية ذاتية خبرية مسمى عندنا أبعاد وأجزاء. طيب هذا يبقى إحنا الآن رجعنا لمسألة الرد على المبتدعة في هذه الصفة، في إثبات الصفة أو عدم إثباتها، ثم نرجع للمسألة التي يعني همنا الكلام عليها نعرج عليها ولو سريعا، لأن لك لو أنت اعتقدت اعتقادا جازما بأن الله عز وجل له صفة العين وأن الله عز وجل يرى بهذه صفة العين، فأنت تعلم بأن الله يحيطك في كل مكان في السر وفي العلم، بأنك تعلم بأن الله عز وجل يراك، وأنها وإن لم يكن الناس يروك لكن الله عز وجل هو يراك وينظر إليك. إذا علمت ذلك واعتقدت اعتقادا يقينيا جازما بأن الله له عين وأن الله يراك في يراك ما تفعله سرا وما تختلي بنفسك به ويراك وما تفعله جهرا، فلا بد أنك تراعي ذلك في الله عز وجل، فأنك لا تنظر إلى ما حرمه الله عز وجل عليك أن تنظر إليه، فلا تنظر بعينك إلى الفاحشة ولا تنظر إلى ما يغضب الله عز وجل، تنظر إلى ما يعني يجعل الله عز وجل يعاقبك به. فهنا رؤية الله عز وجل فلابد أنك تستشعر ذلك في حياتك في كل دقيقة من دقائق عمرك بأن الله يراك. ولو اختليت بنفسك لا تقول اختليت بنفسي، بل تقول اختليت بربي، لأنك لا يمكن أن تختلي بنفسك، الله عز وجل يراك في كل موضع من المواضع. هذا اعتقاد مهم جدا، أن المسألة ليست مسألة علمية فقط، بل أن المسألة يعني المرء طالما استحضر معه رؤية الله عز وجل له تجده لا يقع في الذنوب والمعاصي إلا قليل. طبعا لا أحد لا يقع، لكنه حتى وإن وقع فعلم بأن الله رآه، علم بأن الله عز وجل ينظر إليه وله عينان يطلع به إليهما، خشي من ذلك وخافه، وإن فعل المعصية والذنب رجع وتاب وأناب إلى الله عز وجل. ورؤية الله عز وجل على نوعين، رؤية عامة ورؤية خاصة. فالرؤية العامة هي رؤية الإحاطة، أن الله عز وجل يحيط بكل شيء ببصره بكل شيء سبحانه وتعالى، فلا يخفى على الله عز وجل دقيق أو غير دقيق. يرى الله عز وجل مخ عروق السوق، مخ عروق النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظماء، يرى مخ عروق ساقيها سبحانه وتعالى. هذه من دقة رؤية الله عز وجل ونظر الله عز وجل، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يرى ما في في في قعر البحار، يرى ما في داخل الجبال، يرى يعني لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء، رؤيتي أحاط بها الله، أحاط الله برؤيتي كل شيء. فهذه الرؤية تعم المؤمن وتعم الكافر، تعم الفاسق وتعم المنافق. فإذا استيقن المرء بأن الله عز وجل يرى ما يفعله الكافر ويرى ما يفعله الظالم ويرى ما يفعله الفاسق، استيقن هذا المؤمن الذي قد ظلم وقد حدث له ما حدث بأن الله عز وجل يرى هؤلاء الظلمة، يرى هؤلاء الكفار، يرى ما يفعله هؤلاء الفسقة، فاستيقن في قلبه بأن الله عز وجل من تمام عدله أنه بعد أن يرى هذا من هؤلاء لابد أن الله سيجازيهم على ما يفعلون، إما سيجازيهم على ذلك في الدنيا وإما سيؤخره لهم نكالا في الآخرة. فيستيقن المرء ويحسن الظن بالله عز وجل أن كل ما يحدث في هذا الكون قد رآه الله، فيستريح القلب بأنه قد علم بأن قد رآه الملك الذي لا يخفى عليه شيء. والله عز وجل من تمام عدله وتمام حكمته أن عندما يرى ما يفعله الظالم فيما يفعله المظلوم لابد سيكون قصاصا، فيستريح لذلك، ما عليه إلا أنه يدعو الله عز وجل إن يرفع عنه ذلك، أو أنه يعلم ومستيقن بأن الله عز وجل ناصره سواء في الدنيا أو ناصره في الآخرة. وهذا طبعا في جانب المظلوم، وفي جانب الظالم لما يستشعر برؤية الله عز وجل له فلا يتجرأ على محارب الله عز وجل، لا يتجرأ على ظلم الناس، لا يتجرأ على الإساءة إلى الخلق، وقبلها لا يتجرأ على الإساءة إلى الله عز وجل، لأنه بينه وبين ربه يعلم بأن الله يرى ما يفعله. قال سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، سبحانه وتعالى قال ألم يعلم بأن الله يرى، فالله عز وجل بين له واشتد على أنه يعلم ما يراه الظالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله عز وجل قال الله عز وجل أيحسب أن لم يره أحد، فإن لم يره أحد من البشر أو من الجن حتى أو ملائكة فإن الله عز وجل قد رآه. وهذا يكفي بأن المرء يعلم برؤية الله عز وجل لما يحدث في كل شيء، فهذه الرؤية الإحاطة تجعل المرء يستيقن بعدل الله عز وجل. هذه الرؤية العامة رؤية الإحاطة. يعني الآن طيب يعني طبعا الرؤية الأخرى وهي رؤية الرؤية الخاصة يعني نوجز لما نؤجلها، أو رؤية الرؤية الخاصة ورؤية المعاني، رؤية الخاصة بالمؤمنين، وهذه الرؤية قد جعلها الله عز وجل رؤية خاصة بالأنبياء وبالصالحين وبالعلماء وغير ذلك. قال سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل هذه رؤية خاصة بالمؤمنين لا يدخل فيها الكافر بحال من الأحوال، هذه رؤية لأهل الإيمان فقط بيد الله عز وجل، رؤية التأييد ونصر. وقد فعلها الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يقتلوه في مكة واجتمعوا له وجاءوا إلى داره أخرجه الله عز وجل من الدار ولم يراه أحد من المشركين وقتها وعصمه الله عز وجل من الناس. فهذه رؤية من الله عز وجل، رؤية إحاطة، رؤية معية ونصر وتأييد. وقد بيّن الله عز وجل في قوله تعالى واصبر لحكم ربك في أنك بعيون. وأيضا مع نوح عليه السلام قال سبحانه وتعالى تسلية له: واصنع الفلك بعيوننا ووحينا، بعيوننا ووحينا، أي نحن معك في في في رؤية خاصة سنحميك وندفع عنك أهل الكفر وننجيك، لأن كانوا يسخرون من نوح عليه السلام ويجادلونه، فبين الله عز وجل بأنه قال له تجري بعيوننا، فتجري برعاية الله عز وجل ونجاه الله عز وجل. وأيضا كما قال الله عز وجل لموسى وهارون عندما خاف من فرعون وقال لهم اذهب إلى فرعون، فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، رد الله عز وجل عليهم قال إيش: لا تخاف أنني معكما أسمع وأرى. هذه رؤية النصر والتأييد من الله عز وجل لعباده الصالحين ولأنبيائه ولغير ذلك، هذه رؤية التوفيق والسداد، وهذه قد يدخل فيها العاصي من المؤمنين وقت توبته ولا يدخل فيها وقت معصيته. يعني الفاسق والعاصي من المؤمنين من أهل القبلة يدخل في هذه الرؤية وقت التوبة وقت الطاعة، ويخرج منها وقت المعصية وقت الذنوب. وأما من حافظ على الطاعة فيدخل في رؤية الله عز وجل هذه التي رؤية النصرة والتأييد. آخر الكلام في هذا الباب يعني المسألة الدعوية، نقف عندنا باب إثبات السمع والرؤية لله عز وجل، نرجئ هذه الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. سنبدأ نترك الصلاة.